بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب كل له أواب. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة فآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. يذكر سبحانه وتعالى ما من به على عبده داود عليه السلام ذا القوة، وأنه ذو القوة ذا الأيد أي ذو القوة في العلم والعمل. القوة إنما تكون في العلم بدين الله عز وجل والعمل به. إنه أواب، مسبح، مصلي، رجع إلى الله عز وجل، تائب إلى الله سبحانه وتعالى. أب بمعنى رجع، رجع إلى الله سبحانه وتعالى، كثير الرجوع إلى الله، دائم الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر سبحانه وتعالى ما امتن به عليه، أنه سخر الجبال معه يسبح، فهذا يدل على أن الله قد خلق فيها تسبيحا خاصا متابعة لداود عليه السلام. هي تسبح كما قال عز وجل: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. فالكائنات كلها مسبحة، ولكن تسبيح الجبال كان مع تسبيح داود. إن سخرنا الجبال معه يسبح، فهو تسبيح خاص خلقه الله عز وجل في الجبال عند تسبيح داود. بالعشي في آخر النهار والإشراق في أوله، وكذلك الطير، والطير محشورة أي مجموعة محبوسة في الهواء. كل له أواب، رجاع إلى الله عز وجل، مسبح مطيع بتسبيح داود عليه السلام. هذا من معجزات النبوة الذي يظهر أن هذا كان أمرا مشهودا ومحسوسا، أن الناس يسمعون تسبيح الجبال ويشهدون وقوف الطير مسبحة مع داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وتأثير تسبيح داود وصلاته في الحجر، حجر الجبال، وفي الحيوان البهيم، في الطير المحشورة، دليل على عظم الإيمان في قلبه، لأن الله عز وجل إنما جعل هذه الكائنات تسبح معه شوقا إلى الله عز وجل عندما ذكر داود ربه عندها، وعندما جعلها الله عز وجل تسمع صوته بالتسبيح. خلق الله عز وجل فيها هذا الفعل شوقا إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا الأمر للمؤمن منه نصيب خفي إن لم يكن ظاهرا كداود عليه السلام، الجزء المعجزة هو الجزء الظاهر، لكن المؤمن جزء خفي. من هذا المعنى حين أستشعر أن بينه وبين الكون حوله علاقة مودة في عبادة الله، وأن الكائنات حوله تسبح معه وتحبه وتستغفر له. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أحد: هذا جبل يحبنا ونحبه، وهو شامل لكل المؤمنين في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعده، فكل مؤمن يحب جبل أحد كما يحب الأماكن الطيبة في مكة والمدينة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. وقال سبحانه وتعالى عن قوم فرعون: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. فدل على أنها تبكي على المؤمن السماء والأرض، فبين المؤمن وبين ما حوله من الكائنات علاقة بسبب العبودية لله عز وجل والتسبيح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة في السماء والحيتان في البحر حتى النملة في جحرها لتستغفر لمعلم الناس الخير. فعندما يستشعر المؤمن أن الكائنات حوله تعبد الله يحصل له نوع شعور بالأنس بينه وبين الكون وزوال للغربة، لأن المؤمن في الدنيا غريب. طوبى للغرباء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكثير من الناس يستوحش هذه الغربة، وربما قبل الباطل من أجل موافقة الناس حتى لا يكون غريبا. فيقدر الله عز وجل ويعلمه لأن الكون حوله عابد لله عز وجل، ليس كسائر الإنس والجن الذين لا يوحدون الله سبحانه وتعالى. فهذا يعينه على طريقه إلى الله عز وجل، ويحتمل في هذا الطريق الشعور بالغربة، تسبيح الجبال وتسبيح الطير واستغفار الحيتان في البحر والطير في الهواء لمعلم الناس الخير. كل هذه معاني إيمانية جميلة تجعل المؤمن يشعر بالأنس مع الكون حوله، وأفوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى محتسبا محتملا ما قد يقع من اختلاف الغربة. قال تعالى: وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة. شد الله عز وجل ملك داود، كان ملكا شديدا، ملكا قويا، له هيبة، له إرعاب في قلوب المخالفين، وكان ملكه أعظم ملك لبني إسرائيل عبر التاريخ، لأن الله عز وجل هو الذي أيده وأعانه بأن شد ملكه، ولم يكن ملكا بلا حكمة، بل آتاه الله الحكمة وآتاه أيضا فصل الخطاب، ما يفصل به خطاب الناس بعضهم بعضا في خصوماتهم، فهو يفصل بين الناس بالحق. هو قضاء الله سبحانه وتعالى، القضاء الشرعي الذي قضاه الله علمه داود عليه السلام، فصار يفصل فيما تخاصم الناس إليه من أوفيقه سبحانه وتعالى. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة، أي فهم في الدين، العقل، الحكمة والعدل، الصواب، كتاب الله واتباع ما فيه. فهذه الحكمة، وآتاه الله فصل الخطاب، فامتن الله عليه بنعمه العظيمة، يبتليه سبحانه وتعالى، يبتليه عز وجل بالسراء بعد أن ابتلاه بالضراء قبل الملك، فله الحمد عز وجل. أما في قصة الخصم الذين تسوروا المحراب، فهي قصة كثر الكلام فيها والنقل فيها من الإسرائيليات، أعرض عنه الإمام ابن كثير رحمه الله إعراضا تاما، فجزاه الله خيرا. لأن أهل الكتاب يتناولون قصصا فظيعا لا يليق بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وتناولوا عرض داود عليه السلام بتهمة شنيعة، وعرض سليمان عليه السلام، ويتهمونه بما مجمع عليه بأن الأنبياء معصومون منه، يتهمونه والعياذ بالله بالفاحشة، وأنه ولد من فعل هذه الفاحشة، وأن داود إنما ذكر بهذه القصة كي ينتبه لما فعل في امرأة أوريا التي ولدت له سليمان بعد أن كان يرسل أوريا إلى أماكن الهلاك حتى يعني يفرغ من حاجته نعوذ بالله، ثم بعد ذلك تزوجها وضمها إليه وولد له سليمان. فأعرض ابن كثير رحمه الله عن هذا بالكلية، قال: قد ذكر المفسرونها هنا قصة أكثرها مأخوذ من الإسرائيليات، ولم يثبت فيها عن المعصوم صلى الله عليه وسلم حديث يجب اتباعه، لكن روى ابن أبي حاتم هنا حديثا لا يصح سنده، لأنه من رواية يزيد الرقاشي عن أنس، ويزيد وإن كان من الصالحين لكنه ضعيف الحديث عند الأئمة، فلولا أن يختصر على مجرد تلاوة هذه القصة وأن يرد علمها إلى الله عز وجل، فإن القرآن حق وما تضمن فهو حق أيضا. الذي نتكلم عن ما تدل عليه القصة أنهما خصمان، وقد قال الله عز وجل عنهما: وهل أتاك نبأ الخصم إذا كانوا خصمين حقيقيين، لأن الله الذي قال ولم يقولهم فقط. يزعم الكثير من المفسرين أن الخصمين هما ملكان أتيا داود عليه السلام ليوضح له ما وقع في شأنه من خلل، وهذا مناف لظاهر القرآن، حيث يلزم من ذلك أنه لم تكن هناك خصومة، وأن الملائكة لا تعصي الله عز وجل، وينافي ما ذكرنا من عصمة الأنبياء خصوصا من الكبائر. إذن الذي يظهر من هذا أن الله قدر وجود خصمين يختصمان عند داود عليه السلام، لينبه داود على أمر قد وقع منه لا ندري ما هو، يمكن أن يكون كما قال الحسن أنه مجرد طلب، أنه قال لصاحبه في امرأته انزل لي عنها، لم يزد على مجرد طلب، أو أن يكون ذلك امتحانا في كيفية الفصل بين الناس، لأن هناك من يقول أن هذين خصمين قضى داود بينهما حين سمع من أحدهما ولم يسمع من الآخر، فكان تعليما لداود عليه السلام. أي الأمرين، هذه والتي قبلها، لا تتضمن ما ذكره بنو إسرائيل عن داود عليه السلام من فعل المنكر، أقصى ما يمكن ما ذكرنا من أنهما خصمان قدر الله ولودهما ووقوع الخصومة بينهما ليعلم داود كيف ينبغي أن يكون. كيف يكون أمره فيما أتى أو ترك، أو يكون تعليما له كيف يقضي بين الخصمين بسماع كل منهما، كما ذكروا لو جاء أحد الخصمين وقد فقأت عينه فلا تقضي له حتى ترى الآخر لربما فقدت عينه أو فقدت عينه. فمسألة أن يجزم بأن المطالب قد ظلم أخاه لأن عنده عدد كثير من النعاج، هذا الذي كان لابد أن يتوقف عنه حتى ينظر لماذا قال له أكفلنيها وعزني في الخطاب وعزه في الخطاب. يقول وقوله ففزع منهم، إنما كان ذلك لأنه كان في محرابه وهو أشرف مكان في داره، وكان قد أمر أن لا يدخل عليه أحد ذلك اليوم، فلم يشعر إلا بشخصين قد تسورا عليه المحراب فيحتاط به يسألانه عن شأنهما. وعزني في الخطاب أي غلبني، وقال عز يعز إذا قهر غلب، وظن داود أنما فتناه، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أي اختبرناه، وخر راكعا أي ساجدا، وأناب يحتمل أنه ركع أولا ثم سجد بعد ذلك، وقد ذكر أنه استمر ساجدا 40 صباحا فغفرنا له ذلك، أي ما كان منه مما يقال فيه إن حسنات الأبرار سيئات المقربين. ثم ذكر ابن كثير رحمه الله الكلام على سجدة سورة صاد، والصحيح أنها يسع الإنسان أن يتركها ويسعه أن يأتي بها، والإتيان بسجدة صاد أفضل لثبوتها للنبي صلى الله عليه وسلم، ولأن وليست واجبة لأن سجود التلاوة أصلا على الصحيح ليس بواجب، لكن يعزم على فعله لمن لم يكن له، يعزم على فعله لمن لم يمنعه من ذلك مانع، والله أعلى وأعلم. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم. شركة كيونت للتسويق الشبكي، التسويق الشبكي قائم على فكرة السمسرة المستمرة لكل من يأتي من طرف الشخص، تسويق حرمي أو شبكي، فهذا تسويق أكل مال بالباطل، أخذ أجرة على عمل الغير على سمسرة الغير، يعني هو غيره يعمل وهو يأخذ نسبة من الأجرة، أدخل عقدين في عقد واحد، العقد الذي بينه وبين الشركة أدخل فيه عقد الثاني لأنه دخل فيه عقد الثاني بأن الثاني يعمل على سبيل الاشتراط ويعطي للأول. هو يعرف أسرة مسلمة دفعت 30,000 جنيه وآخرون يريدون الدفع بسرعة على عملات، هل وقع وتنتهي؟ هل الوصي يخرج زكاة المال في مال النص عليه؟ نعم، لأن هذا حق معلوم للسائل والمحروم، لكن يخبرهم ويحسبه لهم الوصي، يعني يحسب أنه قد أخرج ويخبرهم أنه قد أخرج هذا من زكاة. إرث لم يخرج صاحبه زكاة ولم يعلم كم من السنين لم يخرج زكاته، ماذا يجب على الورثة قبل توزيع الإرث؟ يجب عليهم أن يتحروا بالتقريب العدد المتأكد منه من السنين أنه لم يؤدي به زكاة، فيخرجون الزكاة لحق الفقراء قبل تقسيم التركة. ممن يقول عن شنود سيدنا أو يطلب منه البركة ويقبل يده هل يكون مرتدا؟ أقول بل هو مرتكب معاصي كثيرة، وإنما يرتد من اعتقد صحة ملتهم، لكن مسألة تقبيل اليد هذا يسخط الرب، وكذا قوله عنه سيدنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقول المنافق سيدا فإنه إن يكن سيدا فقد أسخطتم ربكم. منافق، نفاق بقى درجة النفاق أكبر أو أصغر على حسب اعتقاده. الكافر أشد، إذا كان المنافق إذا قيل له يا سيد كان ذلك إسخاطا للرب، فقوله للكافر أعظم، طلب البركة منه يطلب الخير من المضاعف المتكاثر من رجل يشرك بالله ويكذب الرسول صلى الله عليه وسلم. ما هذا منافق فعلا الذي يقبل يد هذا الكافر الذي يقبله ويسيده ويطلب منه البركة رجل منافق يتولاه. هل يكون يقول مرتدا لمشابهته الكفار في كفرهم وشعائرهم والخصة بهم لو رفع الصليب؟ لكن لا، كلمة سيدنا ما تكفرش. يعني لو واحد مديره في الشغل قال له السيد فلان الفلاني كفر؟ لا، لكن نحتاج إلى دليل. طبعا بلا شك ان تقبيل يد مهانة عظيمة جدا، يقبل يد الكافر ذلك إذلال له وخضوع له، لكن ينظر في عقيدته مع ذلك. درجة التعظيم، درجة التعظيم شديد. لا، المشابهة في الشعائر الظاهرة بما لا يحتمل، يقول لك ده دي مجاملة، ده انت في الباب ده تفتح واسع، انت من غاز من محمد ابو حامد ده، ولا انا متغاظ منه جدا كلام الاجرام الذي فعله. وناس كثيرون تقبيل يد العلماء على سبيل المداومة على ذلك بالتأكيد ليس من السنة، وأما أن يقع ذلك على سبيل الندرة فقد دلت عليه الأدلة. هل الإيمان ويزيد وينقص، كيف جعله تزداد؟ بكثرة الطاعات، كثرة الطاعات، كثرة الذكر. قولوا قولي هذا واستغفر الله.